ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم بعض فالذين هاجروا وأخرجوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري فيها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو فالذين هاجروا وأخرجوا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب واتقوا الله لعلكم